السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية والمعجزة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على سيدنا عيسى، وكانت آية وبرهانا ودليلا على طهارة أمه وعفتها. هذه الآية هي كونه قد تكلم ونطق في المهد، وقد قلنا إنه نطق بعدة جمل مفيدة وعبارات جليلة. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وهذه الكلمات الطيبات قد تحدثنا عنها وفيها كثيرا، وذكرنا ما يتعلق بمعانيها، وقفنا عند وأمرني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قلنا إن الصلاة عبادة أصيلة متأصلة في كل الشرائع، ما من شريعة وما من نبي إلا وفرضت عليه الصلاة، وإن اختلفت في كيفية أدائها على ما نحن عليه الآن، ولكنها عبادة أصيلة ومتأصلة. فقد قلنا إن كلمة صلاة في اللغة لها عدة معاني، أما في الشرع عندنا فيقصد بها أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وقلت لكم معنى أن الله سبحانه وتعالى يوصي سيدنا عيسى بالصلاة ما دام حيا، فهذا يعني أن الصلاة من التكاليف التي يلتزم بها الإنسان مدة دوام حياته. وفي هذا رد على بعض المعاتيد الذين يدعون القرب من الله، وأن الواحد منهم إذا وصل إلى منزلة معينة فإن الشرائع والتكاليف تسقط عنه. وقد قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة وعلى أدائها حتى النزع الأخير من حياته، وهذا يعني أنها لا تتخلف عن الإنسان أبدا ما دام يحيا. وأن القول بأن التكاليف تسقط إذا وصل المريد أو القب إلى مرحلة معينة، فهذا قول من نسج الخيال ومن أز الشيطان، وليس من الشرع والدين في شيء. وقلنا نريد أن نتحدث عن الصلاة التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها سيدنا عيسى مدة حياته وأوصانا نحن بها وأمرنا بها كثيرا في القرآن الكريم. قلت لكم إن الإنسان لكي يسمى مصلي لابد وأن يلتزم بعدة أمور. أولا لابد وأن يحافظ على طهارة الصلاة، ثانيا لابد وأن يحافظ على أركانها، ثالثا لابد وأن يحافظ على أوقاتها، رابعا لابد وأن يحافظ على أعدادها. هذه الأمور الأربعة لابد وأن يلتزم بها الإنسان حتى يسمى مصلي، وإلا إذا اختل شيء من هذه الأشياء لا يسمى مصلي بأي حال من الأحوال. فتعالوا نتكلم في هذه الأمور وفي هذه النقاط الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. معنى هذا أن الإنسان لو لم يتطهر للصلاة فما صلى، لا صلاة فما صلى. وأنا قلت لكم أن بعض الناس يعتقد أنه ذهب وتطهر وهو في الأصل لم يتطهر، وقلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وفي عقبه لمعة، العقب هذه العظمة، ومعنى أن في عقبه لمعة أن الماء لم يصل إليها، فماذا قال له؟ الأصل في الطهارة والوضوء أن الوضوء يكفر الذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك في بعض الأحيان بدلا من أن تخرج بوضوء قد كفر لك الذنوب تخرج بالويل وتعتقد أنك تتوضأ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أكال ذلك يبقي من ضرره شيئا، يعني لو كل يوم تشطب خمس مرات في وثاقة تقعد عليك أبدا، قالوا لا، قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يجلي هذا المعنى حديث آخر إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بوجهه، فإذا ما غسل يديه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بيديه. معنى هذا أن الوضوء في الأصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل لك الذنوب والخطايا، ولكن أحيانا يجلب لك الويل إن لم تحسن، إن لم تحسن. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيد الوضوء وعلق هذا الأمر في عدة أحاديث كثيرة جدا، إزباغ الوضوء إزباغ الوضوء إزباغ الوضوء إزباغ الوضوء إزباغ الوضوء، إن أنا مطالب بأن أزبغ الوضوء لا أن أتوضأ كما يتراءى لي على هوائي وعلى مزاجي كما يفعل البعض. فانظر هذا الوضوء الذي يكفر الذنوب والخطايا ماذا فعل في آخر، لما لم يحسن، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عقبه لمعة قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، إذا خد إيه بقى هو؟ خد إيه ويل؟ مع إنه الأصل ويطهر، يطهر متى؟ إن أحسنته وأتقنته وأسبغته هو يكفر لك وينفعك وتصح به الصلاة، بخلاف هذا فهو يجلب لك الويل كما رأيت إن قصرت في عاقب يا عقب. فما بالك ببعض الناس الذين لا يحسنون الوضوء أصلا ويفعلون ما يعتقدون أنه وضوء وهو في الأصل ليس بوضوء ولا وضوء ولا صلاة في الأصل ولا صلاة في الأصل. سأضرب لكم مثالا واحدا. في مرة من المرات كنت في مسجد من المساجد وشاءت الأقدار أن أدخل لأتوضأ، وقف مسلم ليتوضأ، فكما تقولون أو نحن نقول بالشرع كفتا، كفت يعني الإنس عليها شمر إيه؟ شمر كمه، الكم راح فين؟ جه هنا بالضبط، جه هنا بالضبط وسابه وينزل الماء وعمل كده، نزل الماء وعمل كده، نزل الماء وعمل كده. فأنا تكلمت معه قلت له إن شاء الله تعالى ارفع الكم من فوق لأن كده وضوء غير صحيح، هل لا صحيح إن شاء الله هيتقبل؟ قلت له والله ما هتقبل الجناح عن البدن هي كده، يبقى والله ما يتقبل. وده الشيطان هو الذي يعدهم ويمنيهم، يعني هذا الذي اعتقد انه سيتقبل، لا والله ما يتقبل. ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل من المهملين، ولا يتقبل من المغفلين، ولا يتقبل من المقصرين، وانما كما قال انما يتقبل الله من المتقين. فالآية بتقول وأيديكم إلى المرافق، إلى بانتهاء الغاية زي ما بيقولوا. إذا كما قال أهل العلم فالمرفق يدخل في غسل الايه؟ غسل اليدين، فلا بد أن يكون الغسل إلى هنا. فأنا ماسك إزاي؟ يعني منطقة المرفق دي تدخل في غسل الايه؟ في غسل اليدين. فليكون موحنا سب مكان قد إيه؟ يا أخي إذا كان لمعة بسيطة النبي قال ويل للأعقاب من النار، فبلت انت تركت يمكن حوالي 10 سنتي وتقول لي ان شاء الله يتقبل. من الذي قال لك انه يتقبل؟ ومن الذي اخبرك بهذا؟ اطلعت الغيب ام اتخذت عند الرحمن عهدا؟ وبعدين انا لا ادري هؤلاء الناس اللي بيصعب عليهم انه يعني يتوضأ جيدا او يسبغ الوضوء. يا اخي ده ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين كما جاء في صحيح مسلم جلس في يوم من الايام يتوضأ. اسمع بقى اللي حصل. فغسل وجهه حتى دخل في شحمة أذنيه، يعني الحد هنا كده، ثم غسل يديه حتى دخل في العضد اللي هي الايه؟ اللي عارفين العضلة بتاعت الايد دي، راح واخدها معاه كده. ثم غسل رجليه حتى بلغ ركبتيه، وصل لحد فين؟ لحد هنا، مش كده واخبط وخلاص. احد التابعين او بعض التابعين كان يشاهده جالسين خلفه هو لا يدري، فاحدهم قال ماذا تفعل يا ابا هريره؟ اول مره اشوف وضوء كده. فالتفت فقال يا بني فروخ لو اعلم انكم ها هنا ما توضأت وضوئي هذا. يعني لو شاف ان اعرف ان حد شايفني ما توضاش كده. ليه؟ خشيت ان يعتقد الناس ان هو ده فرضيه الايه؟ فرضية الوضوء. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية اللي هي ايه؟ الحديث اخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون من اثار الوضوء يوم القيامة، ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. الغر ده بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قوائم الفرس. فالنبي عايز يقول ان احنا لينا سيمة كما قال في حديث اخر ليست لغيركم. هذه السيمة علامة، علامة زي ما قال القرآن سيماهم في وجوههم من ايه؟ من اثر الوضوء السجود. هذه السيمة التي لنا سواء من اثر السجود كما اخبرت الآية القرآنية او من اثر الوضوء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي بياض الوجه يأتي منيرا واليدان والقدمان. فشوف بقى ابو هريرة بيقول انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي حلية هتبقى لك، حلية شيء بيزينك، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الايه؟ الوضوء. يعني كل انت متزود كل ما ايه اللي هيحصل؟ كل ما هيحصل؟ كل ما النور والحلية هيزداد. طب وانت عايز اكتر من كده؟ فانا مش عارف الناس اللي ماشيه بالحد والمستحد. ويبقى يا ريت حتى وضوء صحيح، يعني يا ريت ادى ما هو مطلوب منه، ما هو واجب عليه. فالكثير للاسف الشديد عن جهل او احيانا عن عمد لا يؤدي وضوءا صحيحا ولا يؤدي طهاره صحيحه، وينتج عن هذا ان الصلاه اصلا لا تصح. اذا انا لا اسمى مصليا الا اذا حافظت على طهاره الصلاه التي لا بد منها للصلاه. ثم اتي بعد هذا لا بد وان احافظ على اركان الصلاه. هذا المحافظة على أركان الصلاة هي التي حدث بها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما وصف عباده المؤمنين. أول وصف قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنا مطالب بأركان، أنا مطالب بأركان قيام ركوع، سجود، اعتدال، كل دي أركان صلاة أنا مطالب بيها. هذه الأركان لابد وأن يدخل فيها عنصر الطمأنينة، لابد وأن يدخل فيها عنصر الطمأنينة، بمعنى أركع يبقى أركع، أسجد يبقى أسجد. قد تأتي وتصلي ولا تكون مصلي. وقلت لكم زمان حديث خلاد بن رافع في صحيح البخاري لما دخل وصلى، بعد ما صلى النبي قال له ايه عليه السلام؟ اذهب فصلي فانك لم تصل. هذا مسموش صلى، ما فيش صلى فعل، مع ان الراجل استقبل قبلة ويصلي مرة ثانية ويعيد له اذهب فصلي فانك لم تصلي، مرة ثالثة ويعيد له اذهب فصلي فانك لم تصلي، فيقول له علمني، والله ما اعلم غير هذا فعلمني. فيقول له اذا جئت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع فاطمئن راكعة، ثم اعتدل فاطمئن معتدلة، ثم اسجد فاطمئن ساجدة، ثم اعتدل فاطمئن معتدلة، وهكذا الصلاة كلها. عايزين فيها عنصر ايه؟ عنصر الطمأنينة. طيب لو ما فيش عنصر الطمأنينة بقى يبقى اسمه مصلي؟ اولا هو زي ما قلنا اذا فصلي فانك ايه لم تصلي، بس ليه اسم تاني، بس ليه اسم تاني. زمان انا هديك مثال بسيط قوي، لو اني انت عليك دين لواحد، الدين ده 100، فدي زدهم له 80 وقلت له خد هو ده دينك عندي، يبقى اسمك اديت، يبقى اسمك ايه او اسمه ايه حرامي. هي كده، انا ليا 100، انت بتقول لا خد 80 هو ده دينك، تبقى حرامي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوم يصلون ولكنهم ينقرون الصلاة، شوف سماهم ايه، قال اولئك السراق، والله هكذا اولئك السراق. فلما اشوف واحد بيصلي زيهم كده اقول لهم شوف الحرام اهو مصلي، لا يمكن، اولئك السراق، هو مش جه يؤدي الصلاة، هو بيعمل ايه؟ يسرقها. شوف التعبير، مش انا اللي مسميه، اولئك ايه؟ اولئك السراق. تبص للسراق دول تضحك قوي، تلاقيه وقف الله اكبر، تابع الله لمن حمده، خلصت الصلاه، ما تلحقش تشوفه راكع، ما تلحقش تشوفه ساجد، ما تلحقش تشوفه معتدل. والكارثه ايه؟ انه وهو حكم على نفسه ثواني، اخطف العصر وجاي لك، تخطف ايه يا عم الشيخ؟ يا خناقه. وفعلا يخش دقيقتين وتلاقيه خارج، صليت لك الحمد لله اربع ركعات كده، يلا اوام من الله ما شاء الله، فرحان قوي، ده ما ادى، ده سرق، اسمه حرامي. والصلاه دي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من نقر الغراب. شوف ما اسمها الصلاه، اسمها ايه؟ نقر غراب. نقر غراب يعني ايه؟ تعال انت شوف الغراب لما بيجي ياخد من الارض حاجه بيعمل ازاي بمنقاره؟ وتشوف تعبيري؟ شايف مش كده ولا ايه؟ ايه ادي نقل الغراب، هو في ركوعه وسجوده طبق عليه الهيئه دي بالظبط. شوف ما اللي ينطق عن الهوا ده يصفه ازاي؟ بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ بالظبط، يرفع كده، يسجد كده، خلاص، هي نقل الغراب. ده اسمه ايه؟ اسمه حرامي. دول اسمهم ايه؟ اسمهم السراق، اسمه سارق، مش لا يمكن ان يسمى مصلي ابدا. ودي للاسف الشديد بقت سمه بتغلب على كثير من المساجد وبترضي كثير من الناس. يعني تفادي بإمام يصلي يقرأ تمام، يركع تمام، يسجد تمام، يعتدل تمام، تبص تلاقي الناس بتنفر منه، تقول لك لا بيطول. المسجد الفلاني ده الصلاة بتاعته 10 على 10 بيعمل ايه؟ ألف لام ميم، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، بسم الله، هو يبقى خارج مبسوط قوي، لان هو للاسف الشديد يقل القلوب النقيه دي احنا محتاجينها الان. والقلب النقي ده بقى اللي بيدخل في الصلاه ما بقاش عايز يخرج. وعشان كده والله هو الحسن بن علي قال كلمه، المثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في القفص، العصفور في القفص. شوف العصفور في القفص عايز يعمل ايه؟ عايز يطلع وخلاص انتهى، اذا خرج منهم طلق. ومثل المؤمن في المسجد كمثل السمك في الماء اذا خرج منه مات. بص ايه قاعدين مستريح جاي خارج بره يبقى متضايق مش عايز يخرج، يقول لك ما بصدق امكث في المسجد. وده اللي كان بيقوله النبي في الصلاه عليه السلام، ارحنا ايه ارحنا بها سلام. انت النهارده بقى يا عم خلصنا، يبقى مبدأنا ارحنا منها، عايزين نخلص احنا فاضيين. حمل اكنك شوك بتنفضه من عليك. لا، اذا عنصر الطمأنينة في الصلاة ده عنصر هام جدا ومطلوب جدا، وكثير من الناس بيصلي بهذه الآية. وانا بحزن جدا لما بروح الريف بيصلي بالاسلوب ده بقى، تخشي نقر الغلاط ده وهيئة السرقات دي. والله الشيء الوحيد اللي يحزنني لما اروح الريف عندهم المسألة دي خطيرة جدا جدا، وما من تكلمهم مفيش فايدة. يا الله، والويل والصبور للي يجي بقى يصلي ويطول ويؤدي كده، يا الله يكفروا بالله، كارثة. ودي كثير من المساجد بتلاقيها الآن كارثة بكل المستويات. يبقى أنا عشان أكون مصلي يبقى لابد من عنصر الايه؟ من عنصر الطمأنينة، زي ما النبي قال: أقف مطمئن، أركع مطمئن، أعتدل مطمئن، أسجد مطمئن، أعتدل مطمئن، هكذا الصلاة كلها. هتجد إن الصلاة ليها وقت وليها عدد، لازم برضو تلتزم بيهم. وعشان كده سورة المؤمنون لما جه ربنا سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تيجي في آخر الأوصاف يقول لك: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فمرة واحد بيقول لي: إيه طب مش الوصف ده هو ده خاشعون زي هم على صلاتهم يحافظون؟ قلت: لا لا يا حبيب، الذين هم في صلاتهم خاشعون بصفة المؤمن داخل الصلاة اللي هي الطمأنينة. لكن في حاجة تانية تطلبها الصلاة، أنا ممكن لما أجي أصلي أبقى مطمئن جدا لكن ما أديش الصلاة في أوقات مش ممكن، وأبقى قاعد بصلي صلي كويس جدا لما أصلي، لكن أجي أأخر الظهر للعصر والعصر للمغرب والمغرب للعشاء، واستنى ما أصليش غير بعد ما ينتهي الشوط الأولاني في الاستراحة بقى أصلي إن شاء الله، ولا بعد ما أعمل مش عارف إيه، ولا بعد ما أشوف إيه. كل ده كلام فاضي. وعشان كده القرآن الكريم لما قال: فويل ويل، قال بقى اللي كفرت ذنوبه بتعمل وده، شوف التقسيط ده: فويل للمصلين. واحد قال لي: يعني الصلاة تجلب الويل؟ ما هو امتى؟ مش تبقى عارف امتى؟ امتى؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. دي بقى اللي قالها يعني عبد الله بن عباس، قال: اولئك الذين يؤخرون الظهر للعصر والعصر للمغرب والمغرب للعشاء. ليه؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين امر باقامة الصلاة، ثم قال: لقد هممت ان اتخلف عن الصلاة ثم اذهب الى اناس لا ياتون للصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. شوف، فاحرق عليهم بيوتهم. طبعا كارثة. ليه وقت ينبغي ان انت تحافظ عليه يا اخي. ده المرة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر ونزلوا منزلا كانوا متعبين جدا وكان بليل، وقال: من يكلأ لنا الفجر؟ مش نابوا خلاص واضح احنا تعبانين، من يكلأ يعني يقعد يراقب الفجر كده. فقال بلال: انا يا رسول الله. والحديث صحيح مسلم. فخلاص نام واطمأنوا، بلال جلس يكلأ لهم الفجر، فبلال اتكأ على دبته يقول: فغلبني النوم فنمت، فما استيقظنا الا على مس الشمس. جات حرارة الشمس الملتحة، معنى كده الفجر راح فين؟ خلاص. فكان أول من استيقظ رسول الله، فلما استيقظ كان مغضبا وقال: أين ما قلت يا بلال؟ فين اللي أنت قلته واللي أنت وعدت بيه؟ مش قلت هتحفظ الفجر؟ فقلت: يا رسول الله، غلبني النوم، يعني حاجة ما هياش في إيدي. شوف قال إيه. فقالوا: قوموا فلننزل منزلا آخر فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. شوف انت بقى البيوت اللي معشش فيها الشياطين بقى، ولا اللي عمالة تضيع، والاوقات اللي عمالة تخش على بعضيها، واللي مش عارف واللي ايه واللي ايه واللي ايه كوارث. فالصلاة دي ليها وقت كتابا موقوتا لابد ان احنا نراعي وقتها. كذلك لابد ان انت تحافظ على اعداديها. ربنا سبحانه وتعالى افترض علينا في اليوم والليلة خمس صلوات، اذا لابد ان انا احافظ على الخمس صلوات. بعض الناس صلي على سطر ويسيب ايه ويسيب سطر وخلصت، وبعض الناس ما يصليش في الاسبوع كله غير الجمعة وبس، من الجمعة للجمعة من الجمعة للجمعة. طب هو اللي فرض عليك الجمعة مش فرض عليك باقي الصلوات؟ طب يقول لك اصل القرآن دعا اليها. طب ما القرآن قال حافظوا على الايه على الصلوات والصلاة الوسطى. ده في حديث في سنن ابي داود، والله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ترك صلاة عصر صلاة عصر فقد حبط عمله. صلاة عصر فقد، والحديث صحيح سنن ابي داود، من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله. طب نروح من الحاجات دي فين؟ فانا لا يمكن ان مسمى مصليا الا اذا حفظت على هذه الامور، على طهارة الصلاة، على اركانها، على اوقاتها، على اعدادها. ان فعلت يبقى اسمي انا صليت، بغير هذا فلا، بغير هذا فلا. دي امور. طيب الصلاة بقى، يجي بعض الناس فاكر ان هو لما بيصلي بيتفضل على الله، يعني بيأدي لله حاجة. لا، انت حينما تصلي تصلي لنفسك انت، تصلي لنفسك انت، يعني المنفعة بتعود على مين؟ الثمرة بتعود على مين؟ ربنا سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه، نحن المحتاجون الى الله. فالصلاة لما تيجي تحسبها هتلاقي نمرة واحد انها تجلب الرزق. تجلب الايه؟ الرزق. فانا محتاج، حد فينا مستغنى عن الرزق؟ حد فينا مستغني؟ طيب عايز رزق ولا نستحمل مفاتيح الرزق. قد يخرج بعض الناس ويقول لي طيب ما فلان جرجس ما او كافر ما بيصليش مثلا وموسع عليه في الرزق، واليهود والكفر والشيوعيين ما بيصلوش وموسع عليهم في الرزق. لا خد بالك يا حبيبي، ارتباط الصلاة بالرزق دي مع المسلم، اما مسألة رزق غير المسلم فدي لابد ان انت تعرفها، دي مسألة وردة. وربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني هتشوف دي. طب وربنا بيديهم ليه؟ بيديهم ليه؟ هدول يقول حتى اذا نسوا ما ذكروا به، لما بقوا حالة ما يقوس لنا فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ليه؟ هل يزدادوا معصية ويعتقدوا انهم على خير؟ يقول لك لو احنا وحشين ما كانش ربنا ده، ومدام ربنا بيدينا يبقى هو راضي عنا وفي الاخر هيدينا اكتر من كده كمان، زي المغفل صاحب الايه الجنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة ايه قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه خيرا منها منقلبا. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ايه لأوتين مالا وولدا، قال ربنا مديني في الدنيا بدل مديني في الدنيا بديني زيهم في الاخرة برضو اكثر منهم كمان. ده اسمه استدراج من الله، اللي ربنا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من حيث لا يعلم، عارف لو ابتلاء هيفهم، لكن ما يبتليهوش، لان خليه كده جاهل كده ومن حيث لا يعلم، يوم ربنا يوسع عليه فيزداد كفر، ربنا يوسع عليه فيزداد بطش، ربنا يوسع عليه يقول لك بس انا مرضي عني كده، وتبقى عاقبته عند الله وخيمة وحسابه عند الله عسير. فما تجيبش دول مقياس للقضية التي نحن ايه بصبغيها. اما نحن كمسلمين فالمسلم حدا من الاثنين، اما مسلم اراد الله به خيرا، واما مسلم لم يرد الله به خيرا. الذي اراد الله له خيرا يبتليه على قدر تقصيره، فبدأ بذل ربنا اراد به خير يبتليه على قدر تقصيره. ليه؟ لانه لما بيبتليه بيرده في ليه؟ في التعبيري لما يبتليه يرده اليه. زي بالضبط لو عندك ولدين واحد بيقصر في المذاكرة والتاني بيقصر في المذاكرة، واحد انت سايبه ما بتكلموش والتاني انت عمال تقول له ذاكر وما تقصرش، تفتكر كده انت محب لمين فيهم اكتر؟ في اللي سبته؟ اللي سبته ولا تضربه؟ اللي تضربه ليه؟ ده معناها ايه؟ ده معناها ان انت حريص على انه يفلح. طب واللي سبته؟ ده معناها خلاص ده حالة ما يقوش منها، ده فاشل فاشل انتهى. وعشان كده المؤمن الصح ده اللي لابد ان يربط بين الصلاة وبين الايه وبين الرزق، ان كل ما يبعد عن الصلاة هيلاقي الامور كلها متلخبطة معاه متلخبطة معاه. زي ما قال ابن مسعود كنت اعرف تقصيري في زوجي وفي دبتي، اركب الدبة لقاها عمالة ترفص وتنط وتتعثر وحاجة شغلانة شغلانة. واحنا انا واحد مسكت اركب العربية لقاها مش طبيعية، قلت بس هي حاجة مش سليمة كده على طول كده، علاقة الزوجة مش معدولة معايا، يبقى فيها حاجة مش سليمة، لا الامور متعثرة معايا فيها حاجة مش سليمة. ده الانسان الصح اللي يعرف ما اصابكم من مصيبة فبما ايه كسبت ايديكم، يبقى فيها حاجة انا عملتها كده، يعني ان ربنا ما بيتجنى علي، يبقى فيها حاجة انا عملتها، فلابد ان انا ارد الى الله سبحانه وتعالى. فالناس النهاردة كثير من المسلمين النهاردة بيعاني من ضيق في الارزاق وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لان احنا ضيعنا ذكر الله وضيعنا الصلاة. حتى اللي بيصلوا ياريت بيصلوا كما ينبغي الا ما رحم رب عشان ما حدش يزعله، فتلاقي كارثة بكل المستويات. وربنا جعلها لنا احنا كمؤمنين معدلة، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ضنكا والعياذ بالله. فتلاقي نفسك في ضنك والامور ملخبطة معاك والاخره. وعشان كده انا قلت لكم زمان لو حبيت تعرف قد ايه من الصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق، انظر الى سيدنا ابراهيم لما خد هاجر واسماعيل، شوف حطهم فين. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد ايه، خد بالك اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني مكان لا زرع فيه ولا ماء. قلت لكم اذا هيطلب ايه يبقى عايز ليهم ايه؟ الزرع والماء. كنت انا منتظر والله لما بقرا القران انتظرت يقول فرب ارزقهم بالزرع والماء، قال ربنا ليقيموا الصلاه. فعايز يقول لك ببساطه جدا ان الصلاه هي مفتاح الايه؟ مفتاح الزرع والماء، مفتاح الرزق، مفتاح الرزق اللي تجيبه لك. ممكن بقى ما عندك الرزق وما فيش صلاه، ها اللي يحصل يروح منك. ما فيش حاجه. فزي ما اقول ان شاء الله تعالى تعلم من هذا المطلب او هذا القصد سيدنا ابراهيم والذي سجله القران الكريم ان الصلاه هي من مجالب الايه؟ من مجالب ومن مفاتيح الرزق. طول ما انت بتؤدي لله حقه لابد من ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك انت الاخر حقه. فالصلاه مفتاح من مفاتيح الرزق. كذلك الصلاه مفتاح من مفاتيح التوبه. هات لي انسان فينا على وجه الارض لا يذنب؟ فيش. كلنا بنحتاج الى ان يعني نتوب الى الله وان يتوب الله سبحانه وتعالى علينا. نسمع ايه اللي حصل. هناك حديث اخرجه احمد في مسنده، والحديث سنده صحيح واخرجه غيره. ياتي رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله أصبت من امرأتي السفلى، أصبت من امرأة لا تحل لي كل ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها، يعني عملت كل حاجة ما قبلت واحتضنت وكنت أسلوله وأريد أن أتوب. خلاص الراجل اذنب وعايز يتوب، وفي بعض الرواد بتفسر بتقول ان هذا الرجل كان تمارا بيع تمر يعني، فجاءت هذه المرأة تشتري تمرا فقال لها عندي بالداخل تمر اجود، فراحت داخله معاه فقبلها. وده طبعا التشيب اللي بيبقى في بعض السيدات، تعالي شوف البضاعة جوه، تعالي مش عارف ايه، وتبقى في خلوة هي والرجل، بكارثة بكل المستويات. فهؤلاء حتى صحابة، ولكن ما اختلى رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. مش لو كان بيفرجها على البضاعة، حتى ولو كان يعلمها القرآن، مش بيفرجها على البضاعة، قرآن. فاللي عشان اللي بيغلقوا ابواب تبقى بنته المدرس قاعدين لوحديهم، واصل ده بياع ايه يعني، ده رايح تشوف حاجات عنده، كوارث واهمال فظيع جدا وتسيب يعني على مصراعيه. وكانت النتيجه انه فعل معها كل ما يفعله الرجل مع امراته، غير انه لم يجامع. فلما قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، سكت. فالرجل اعتبر او اعتقد ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هو اعراض عنه، فقام. واللي حادث ان كان الوحي يتنزل في هذه اللحظه بقران يتلى، فانتهى الوحي، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ان اقبل. فلما اقبل تلا عليه ما نزل من القران، فطلا عليه هذه الايه من سوره هود، وهي قول الله سبحانه وتعالى: اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. من أجل هذا قالوا إيه، إن من ضمن طهارة الذنوب وفتح باب التوبة إيه؟ قال والله. وعشان كده هناك حديث، والحديث صحيح وقد ذكر في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن أبا بكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يذهب فيتوضأ فيزبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا وغفر الله له. إلا وإيه؟ وغفر الله له. إذن بتديك رزق، إذن الصلاة بتديك توبة لو أنك تريد توبة. بل بعض أهل العلم قال والصلاة فيها شفاء، وإن كان بيستدل في هذه المسألة بحديث، هذا الحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه في سننه، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر، فصلى ركعتين وصليت، فلما انصرف من صلاته نظر إلي وقال: يا أبا هريرة أشكمت درد؟ أشكمت درد دي بلغة أهل فارس يعني أتشكو ألما في بطنك، أشكمت درد يعني أنت بتشتكي بطنك، تشكو بطنك، ده بلغة فارس. أشكمت درد؟ فقلت: يا رسول الله نعم، بطني توجعني. فقال: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء، قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. مصداقا لهذا كنت قرأت تحقيق طبي لطبيب كبير جدا رفيق انجليزي، هو جي الى مصر لمصر، وبعدين خدوه علشان يزوروا المزارات السياحية اللي بيزوروها له دي، فكان من ضمن الامور اللي عملوها ان دخلوه بعض المساجد، وكان منها مسجد صلاح الدين بالقلعة. فدخل المسجد فكتب مقال غريب جدا وترجموه للعربية، وأحد الإخوة الصالحين ضمنه أو صور هذا المقال وترجمه، بيقول إنه هو يعني دكتور متخصص، بيقول إنه لما نظر وشاف بعض المسلمين بيصلي وسأل الناس دي بتعمل إيه، فقالوا له هي دي صلاة المسلمين بيصلوا يعني. قال طيب يعني بيصلي ازاي قولوا لي. فقعد يقولوا ده بيقف وبعدين بيركع وبعدين بيعتدل وبعدين بيسجد، وده بيعمله مش عارف في اليوم كم مره مش عارف ايه. فكتب تقرير خطير جدا، قال ان صلاه المسلمين بعدد ركعاتها وبهيئاتها وحركاتها هي من انجح الادواء، من انجح العلاجات لمرضى الظهر. لمرضى الايه الظهر اللي بيشكو الم فيه ظهره وعملية اعتداله وعجل وقوعه وبعدين اعتداله وبعدين سجوده وبعدين اعتداله كل دي بتلين المفاصل بتاعة الظهر زي علاج طبيعي. يعني شوف الزرع بالصور خليه يعمل لك علاج طبيعي فشوف اهو ده لاحظ شيء بسيط جدا. فانا اتذكر هذا القول ان في الصلاة ايه ان في الصلاة ايه شفاء فهي من اوله الشفاء والله اعلم بتشفي ايه وبتشفي ايه وبتشفي ايه العلم عند الله. يكفي انها بتشفي مرض الصدور يكفي هذا والله يعني يكفي انها تشفي مرض الصدور فان في الصلاة شفاء. يبقى اذا المسلم ما في شك هو الذي يحتاج الى الصلاة مش الصلاة هي التي تحتاج ايه هي التي تحتاج اليه لا المسلم هو الذي يحتاج الى الصلاة. وحديث اهل العلم عن فضائل الصلاة كثير وكثير وهيبقى لنا ان شاء الله معانا او مع هذا الحديث بقية واستكمالا وننتهي من قضية الصلاة وبعدها مباشرة هنتكلم عن وأوصاني بالصلاة والايه والزكاة. ويمكن موضوع الزكاة ده اللي هنطول معاه قوي لاني هنتكلم في كل احكام الزكاة بقى زكاة الذهب والفضة وزكاة المال وزكاة التجارة وزكاة الزروع والثمار وزكاة المواشي وزكاة الخيل كل ده لازم انت تعرفوه. وانا قلت لكم ان انا صعقت لما قعدت كنت بتكلم مع واحد بسم الله ما شاء الله مش عارف عنده حوالي زي ما سمعت منه 4-5 مليون جنيه وما يعرفش ان في حاجة اسمها زكاة والله مسلم ما يعرف ان في حاجة اسمها زكاة. ولما سمع ان هيطلع بقى العشر والعشر يعني طلع قد ايه على المليون وقعد زعلان قوي انت يعني زعلان ان ربنا اداك 4 مليون وزعلان ان انت شوف قد ايه الناس جهله تروح الفلاحين يزرع ويقلع ويبيعوا ومش عارف ان الارض اللي هو بيزرع ويقلع ويبيع منها دي ان فيها حق واتوا حقه يومه مش عارف هو الحكاية دي ايه وايه حقه ده وحق الارض ايه. في كوارث بكل المستويات. موضوع الزكاة ده ياخد مننا حديث طويل جدا ومستفيد جدا ان شاء الله وقدر. وهكتفي بهذا القدر ان اصلا جاي تعبان وجاي المريض ويعني الاصل ان انا مكنتش هادي بس الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل. نسأل الله العلي العظيم ادعي لي والله انا محتاج لكثير من دعاء والله انا محتاج لكثير من دعاء. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وكل عام وانتم بخير. واقيم الصلاه.